الرابع والأربعون في سلسلة دروس علوم القرآن، وقد وصلنا إلى أول الحديث عن فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أجيب عن سؤالك يسأله بعض الإخوة متعلقا بالدرس الماضي. يسأل أحدهم كيف نوفق بين ما قلناه من أو ما قررناه من النزعة الإنسانية في القرآن، النزعة الإنسانية التي تسمو فوق الانحصار في العرق أو القوم أو العرب أو الأعاجم أو فئة دون فئة من الناس، وبين تكرير البيان الإلهي لمثل قوله نعم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني يتصور أن كون القرآن نزل باللغة العربية يتنافى مع النزعة الإنسانية في القرآن، ماذا تكلم باللغة العربية القرآن؟ إذن فالقرآن إنما هو متحيز للعرب، هكذا يعني يستشكل. أنا الآن أقول للسائل طيب فما هو الحل لهذا الذي تسأل عنه؟ لو لم يكن القرآن قد نزل باللغة العربية، ما هي اللغة التي ينبغي أن ينزل القرآن بها حتى يكون إنسانيا نزعا؟ لو نزل باللغة التركية لقلت إن القرآن يتحيز إلى الأتراك، ولو نزل باللغة الفارسية لقلت إن القرآن يتحيز إلى الفرس، ولو نزل باللغة اللاتينية لقلت إن القرآن يتحيز إلى اللاتينية. هنالك لغة، لا بد أن ينزل القرآن بلغة. اللغة وعاء، اللغة أداة مخاطبة، اللغة وسيلة بيان للمعنى، لكن انظر إلى المعنى الذي هو في داخل هذه اللغة العربية، هل تجد هذا المعنى متحيزا إلى فئة دون فئة، أو عرق دون عرق، أو قوم دون قوم، أو عرب دون أعاجم، أو أعاجم دون عرب؟ الوعاء اللغوي لا علاقة له. النزعة الإنسانية أو النزعة العرقية تتضح في المضمون، في الكلام، في المعاني الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما اللغة فلا بد أن يخاطبنا القرآن بلغة ما، إن لم تكن هذه اللغة هي اللغة العربية فلا بد أن تكون هنالك لغة أخرى. نعم. وكذلك قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، صحيح على الرغم من أن القرآن إنساني النزعة، لكن عندما شاء الله عز وجل أن تكون لغته لغة اللغة العربية، وأن يكون الترجمان ما بين الله وعباده في هذا الخطاب هو اللغة العربية، كان في هذا تكريما للعرب لا شك في هذا. هذا التكريم ليس من حيث الجوهر اطلاقا ابدا، يعني هذا لا يعني ان العرب لان القرآن نزل بلغتهم مهما فعلوا فهم مكرمون، مهما اساءوا فإساءتهم مغفور لها، لا ابدا اطلاقا. هذا التكريم جاء عربا بسبب أن الله اختار اللغة العربية دون غيرها من اللغات، لا أكثر من ذلك ولا أقل. أما المضمون، مضمون القرآن، فعدالته عدالة إنسانية تتسامى كما قلنا على فوارق ما بين الأعراق وما بين الأقوام وما بين اللغات وما بين الأديان حتى، وقد أوضحنا ذلك. يعني هل القرآن حاب العرب لأن القرآن نزل باللغة العربية، إن كان قد حاب العرب فالإشكال وارد. القرآن لم يحاب العرب في موازين العدالة لأنه اختار لغتهم ترجمانا لخطابه القرآني بشكل من الإشكال. هذا هو الجواب. إذن البحث الذي سنعالجه وندرسه عنوانه فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. نحن علمنا فيما مضى أن القرآن معجزة في جوانب شتى، شرحنا كثيرا منها لا سيما في اللغة العربية، وعرفنا أن القرآن منبع للغة العربية وآدابها وعلومها وفقهها، وعلمنا أن القرآن أيضا كتاب يضم بين دفتيه تشريعا مثاليا إنسانيا متساميا على سائر القوانين الوضعية التي تعرفونها، وعلمنا أيضا أن القرآن يحوي بين دفتيه نظاما أخلاقيا يتكون منه سدى ولحمة المجتمع الإنساني. كل ذلك عرفناه أظن فيما مضى، لكن الشيء الذي لم نعرفه بعد وهو ما سنشرحه اليوم هو أن هذا القرآن بالإضافة إلى ذلك كله يحمل إلى الإنسان مشروع حضارة إنسانية مثلى. القرآن يحمل في طياته مشروع حضارة إنسانية مثلى. كيف؟ وذلك عن طريق المفهوم الذي يطرحه أمامنا لكل من الكون والإنسان والحياة. قد يقول منكم قائل ما علاقة المفهوم الذي يطرحه القرآن عن الكون والإنسان والحياة بمشروع الحضارة الإنسانية؟ الجواب هو أن الحضارة الإنسانية هي عبارة عن ما تعريف الحضارة الإنسانية باختصار تعريفها هو الحضارة هي عبارة عن ثمرة التفاعل الذي يتم بين الكون والإنسان والحياة. التفاعل الذي يتم بين الكون والإنسان والحياة هذا التفاعل يفرز نتائج وآثارا، هذه النتائج والآثار هي التي تسمى الحضارة. ولذلك يقول علماء الاجتماع إن أركان الحضارة الإنسانية هي الكون الإنسان الحياة، يعني رأس مال الحضارة عدة الحضارة أدوات الحضارة هي الإنسان، وهذا أهمكم من أركانه، الحياة، الكون. والبعض يعبرون بدلا عن الكون بالتراب، الإنسان، الحياة، التراب. في الواقع التعبير بالتراب تعبير ضيق غلط، نقول الكون. كلمة الكون أشمل من كلمة التراب. نعم. فالحضارة ما هي؟ الحضارة هي نتاج أو ثمرات التفاعل الذي يتم بين الكون وبين الإنسان وبين الحياة. ثم إذا كان التفاعل بين الكون والإنسان والحياة تفاعلا سليما مستقيما أثمر هذا التفاعل حضارة سليمة، حضارة إنسانية مستقيمة. وإذا كان التفاعل بين الكون والإنسان والحياة تفاعلا غير سليم منحرف فيه اخطاء فلا بد ان يثمر هذا التفاعل حضارة، لكنها تكون حضارة منحرفة. ومعنى ذلك ان الحضارة ليس حتما ان تكون حضارة مفيدة. كثيرا ما توجد الحضارة ولكنها تكون ضارة، كالحضارة الغربية اليوم هي حضارة لكنها حضارة فتاكة، يعني اكبر نتائجها الضرر والاقل من نتائجها الافادة. اذا عرفنا الجواب عن هذا السؤال القائل: ما العلاقة بين المفهوم الذي يقدمه القرآن لكل من الكون والإنسان والحياة وبين الحضارة التي يقدم القرآن مشروعا لها؟ الجواب هو هذا: القرآن لا يطرح لنا تعريفا للكون وتعريفا للإنسان وتعريفا للحياة إلا لكي يبصرنا من خلال هذه التعاريف بالمشروع الأمثل لبناء حضارة إنسانية اجتماعية مثلى. إذن نصغي الآن إلى المفهوم الذي يقدمه القرآن للإنسان عن الكون والمفهوم الذي يقدمه القرآن لنا عن الإنسان والمفهوم الذي يقدمه القرآن لنا عن الحياة. ومن خلال هذه المفاهيم سنجد أنفسنا أمام المشروع المتكامل الذي يضعنا الله أمامه لبناء الحضارة المثلى. الكون في القرآن هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جملة المخلوقات التي أبدعها الله عز وجل في انتظام وتناسق وجعلها محيطة بالإنسان. هذا هو الكون. الكون عبارة عن مجموعة الأجرام التي خلقها الله من حولنا في تناسق وفي تفاعل ودقة بالغتين، سواء الأجرام العلوية المتمثلة في السماوات والأفلاك وغيرها أو الأرض أو البحار أو الهواء المحيط بنا، كل هذه المكونات التي من حولنا. إذن الكون بمعنى المكون يعني المخلوق. وعندما نقول الكون في القرآن ما هو؟ هو عبارة عن هذه المخلوقات التي تحيط بالإنسان، سواء كانت تلك الأجرام العلوية أو تلك التي تحيط بنا أو الأجرام السفلية كالأرض وطبقاتها وما في داخلها وما يتم إنتاجه على وجهها. هذا هو الكون. هذا الكون الذي من حولنا أقامه الله عز وجل على وظيفتين، كل هذا نقرأه في القرآن. نحن نتكلم عن فلسفة القرآن، عن الكون والإنسان والحياة. الكون الذي من حولنا، كل هذا الكون، الهواء بكل العناصر المركبة منه، الأرض بكل طبقاتها، النباتات التي تتفجر على وجهها، البحار وما في داخلها، هذه الأفلاك العلوية التي فوقنا، كل هذه الأشياء، هذه المكونات أقامها الله عز وجل على وظيفتين اثنتين. ما هما؟ الوظيفة الأولى تتمثل في أنها اللسان الناطق بوجود الله وبقيوميته لهذا الكون وبوحدانيته، وهو اللسان الناطق بعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذه المهمة الأولى للكون، وهي مهمة ينطق بها الكون ويخاطب بها الأمي الجاهل والإنسان البسيط والمثقف والعالم والمتخصص كلهم يفهمون لغة هذا الكون عندما يعرفهم الكون من خلال ذاته على الله سبحانه وتعالى. كيف يؤدي الكون هذه المهمة؟ يؤدي الكون هذه المهمة عندما تتأمل في هذه المكونات التي من حولك فتجدها متناسقة، تجدها متآلفة، تجدها مؤلفة من معايير كما قلنا في التلفزيون قبل أكثر من أسبوعين، من معايير دقيقة. لو اختلت هذه المعايير قليلا لفسد نظام هذا الكون فسادا تاما. عندما تجد أن الكون مؤلف من هذه الذرات أو الجزيئات تأليفا دقيقا وتجده مكونا طبقا دقة متناهية لمهمة ينهض بها هذا الكون، تدرك أن لهذا الكون صانعا، ولا يمكن أن تتصور أن هذا الكون لا صانع له. عندما تنظر إلى تفاعل التربة مع الماء الهاطل من السماء، عندما تنظر إلى تفاعل التربة مع النبات الذي يخضر على وجه الأرض، عندما تتأمل في النبات وكيف يتنامى منه رأس وجذر، أما الجذر فيمخر في باطن الأرض ويشق حتى الصخرة اليابس الصلد، والرأس الثاني يمخر وجه الأرض حتى يتعالى باسقا في الهواء. عندما تتأمل في عالم البحار، عندما تتأمل في عالم الحيوانات، عندما تتأمل في الغابة، عندما تتأمل في طبقات الأرض، عندما تتأمل في الغلاف الجوي الذي عبر عنه القرآن بقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، تدرك أن هذا الكون أنتجه مصنع، مصنوع مثل أي جهاز تجده أمامك فلا تشك أن مصنعا قد أنتجه. وهكذا فإن هذه المكونات التي من حولنا لها مهمة أولى. هذه المهمة تتمثل في أنها تسهل أمام عقلك البرهان على وجود الصانع وعلى وحدانيته وقاهريته. القرآن يلفت نظرنا إلى هذا دائما. انظروا إلى حركة الأفلاك وانظروا إلى حركة الأرض المتفاعلة معها، كيف يتناسق من هذه الحركة انقسام الزمن إلى سنوات، والسنوات إلى شهور، والشهر إلى أيام وليال، وكيف يطول الليل على حساب النهار في الشتاء لمصلحتك أنت يا ابن آدم، وكيف يطول النهار على حساب الليل في الصيف لمصلحتك يا ابن آدم، وكيف تسير وتتحرك هذه الأفلاك كلها تبقى هذا الهدف المرسوم. إذن هذه هي الوظيفة الأولى. هذه الوظيفة الأولى هل نطق بها القرآن؟ كم وكم أوضحها لنا، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا هو بيان القرآن للوظيفة الأولى للكون. تأملتم في هذا الكلام كيف يلفت الباري جل جلاله نظرنا إلى هذه الدلائل؟ كون هذا هو الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وطبعا أنتم تلاحظون أن القرآن يلفت إلى دلائل وجود الله في الكون ببساطة، يعني لم يعقد بطريقة علمية يفقهها المتخصصون فقط، لو فعل ذلك لكان القرآن فقط له، ولكن القرآن كما قلنا نزل للجميع، فهو ينبهنا إلى أن الكون يخاطبنا بوجود الله بطريقة يفقهها العامي والأمي والمثقف والمتعلم والمتخصص. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا أيضا بيان لهذا المعنى الذي نقوله. القرآن مليء بالآيات التي تبين لنا العلاقة بين هذا الكون ووجود الله سبحانه وتعالى، وقد أطلنا في هذا عندما كنا نشرح دلائل وجود الله في العقيدة، عندما كنا ندرس في هذه البرامج، كنا في دنجز آنذاك أو في دنجز نعم، كنا ندرس مبادئ أو مسائل العقيدة الإسلامية. إذن هذه هي الوظيفة الأولى للكون. ما هي الوظيفة الثانية؟ الوظيفة الثانية التي أقام الله الكون عليها هي خدمة الإنسان إلى أبسط درجات، وهذه الخدمة التي تتناهى إلى أقصى درجات تسمى التسخير. تقول فلان مسخر لي، يعني يخدمني بكل معنى الكلمة، كل قواه وكل إمكاناته وكل نشاطه مهيئ ومحبوس لمصلحتي. تعبر أنت عن ذلك بكلمة تسخير. طيب، الباري سبحانه وتعالى في القرآن أوضح لنا أن هذه هي المهمة الثانية للكون، فقال: هو الذي سخر لكم، أو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم يعني جعل كل ذلك خادما لكم، خادما لمصلحتكم. قال مفصلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. لاحظوا هذا التعبير القرآني المعبر عن أن الله عز وجل جعل هذا الكون خادما لك يا أيها الإنسان، وكرر وأفاض في هذا المعنى وتفنن البيان الإلهي في شرحه. قال أيضا: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن هنا ملاحظة ينبغي أن نعلمها: كل ما في الكون مسخر للإنسان، الأرض وكل طبقاتها، النباتات بكل أنواعها، الثمار بكل أصنافها، المياه، البحار، الحيوانات، الهواء، الأفلاك، لكن قسم منها مسخر للإنسان بدون تصرف من الإنسان، بدون أن يبذل أي جهد أبدا. الهواء مسخر لك بدون أن تبذل أي جهد، سواء كنت عالما أم أميا، الهواء مسخر لك، هو الذي يعينك على استمرار الحياة، وأكثر من ذلك له وظائف كثيرة. الشمس مسخرة لك سواء كنت عالما أو جاهلا، لأن الشمس ترسل إلى الأرض عوامل استمرار الحياة، شيء منها يتوجه إلى النبات، شيء منها يتوجه الى الانسان، شيء منها يتوجه الى الارض، شيء منها يتوجه الى البحار والابخرة المتصاعدة منها. نعم. وهكذا لذلك يقولون عن الشمس ام الطاقات، سواء كان الذين يعيشون تحت اشعة الشمس من البدو الذين يعيشون في الصحراء او من العلماء او من المخترعين، على كل الشمس تقدم وظائفها وفوائدها للانسان. الامطار مسخرة للانسان، الارض وما تؤديه من وظيفة الانبات مسخرة للانسان، لكن هنالك نوع ثاني من التسخير يتوقف على جهد منك، يتوقف على جهد منك. لذلك أعطاك عقل وأعطاك فكرا وأقدرك على أن تتصرف في هذه المكونات بمقدار ما تمارس عقلك دراسة وفهما وصبرا لأدوار الكون، بمقدار ما تستحلب من المكونات فائدة أكثر لك. مثلا الشمس، صحيح الشمس تعطي لكل الناس طاقتها وفائدتها لكل الناس، لكن بعد أن تعطي هذا هنالك إمكانات أخرى، هذه الإمكانات الأخرى تتوقف على العلم. تستطيع أن تتصيد أشعة الشمس وتحصرها في توربينات وتجعل منها طاقة، وتجعل من هذه الطاقة أداة فعالة لخدمة الإنسان، لكن هذا الأمر يتوقف على العلم وعلى الفهم. الهواء بث الله عز وجل فيه مقومات العلم ما وصل إلى معشارها، لو اكتشفها الإنسان لاستطاع أن يسخرها لمصلحته، لاستطاع أن يستعيد الأصوات التي بثت في الهواء منذ سنوات طويلة، لكن هذا الأمر يتوقف على العلم. هنالك معادن في باطن الأرض مسخرة للإنسان، لكن هذا النوع من التسخير يتوقف على مفاتيح، هذه المفاتيح ما هي؟ العلم. بل يقول سخر لكم ما في السماوات والأرض، قسم منه مسخر لكم يسير وراء خدمتكم إن تحركتم أو لم تتحركوا، لكن قسم منه إنما تستطيعون أن تستفيدوا منه وتستخدموه بواسطة جهودكم. المعادن المبثوثة في باطن الأرض تحتاج إلى علم لاستخراجها للاستفادة منها. أنواع المعادن ينبغي أن تعرفوا خصائصها حتى تدركوا كيف تستفيدوا منها. الأعشاب الموجودة على وجه الأرض كلها مسخرة لك يا ابن آدم، لكن ينبغي أن تعلم خصائص هذه الأعشاب كلها. ما من داء ابتلي به الإنسان إلا وأرسل الله سبحانه وتعالى للإنسان على وجه الأرض أعشاب وأدوية لمعالجة هذا الداء. قطعا ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا السام يعني إلا الموت. لكن هذا كله يتوقف على العلم. لذلك الباري عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه هي الوظيفة الثانية للمكونات. إذا لاحظوا أيها الإخوة، الباري سبحانه وتعالى عرف لنا الكون في القرآن وبين لنا أن له وظيفتين اثنتين. الوظيفة الأولى أنه يخاطب الإنسان بأبلغ لغة يفهمها العامي وغير العامي، أن الله موجود وأن قيوم السماوات والأرض هو المتصرف في هذا الكون وهو الإله الذي لا تدركه سنة ولا نوم إطلاقا، كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يدلنا على أن الله لم يمنع الإنسان من أن يستفيد إطلاقا من الكون. لم يقل الباري ولا في آية إياك أن تمد يدك إلى شيء من الكون الذي خلقته. كيف يقول هذا الكلام وهو الذي يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ نعم. ويقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قد يقول قائل لكن في محرمات كثيرة. القرآن لا يمنعك من الاستفادة من شيء من الكون، كل ما هنالك أن القرآن يبصرك بكيفية الاستفادة. ومثال على ذلك، رجل قدم أطعمة متنوعة لضيفان له وقال لهم تفضلوا، من منا يشك في أن هذه المائدة وضعت لهم؟ قطعا. لكن طبعا لابد أن يعلموا كيف يكون تناول هذه الأطعمة. هنالك أطعمة تلقى قشورها ويؤكل منها اللباب، طبعا يقول إياكم أن تأكلوا القشر، هذا سام، هذا يضر. وهنالك أطعمة أخرى يؤكل ما يحيط باللباب ويرمى ترمى النواة لأنها هي الضارة. فلو أن صاحب الدار قال لهم أيها الإخوة هذا الطعام يؤكل بالطريقة الفلانية وهذا يؤكل بالطريقة الفلانية، إياكم أن تخطئوا، فإنكم بدلا من أن تتمتعوا بهذا الطيب من الطعام ربما تقعون في مغبة ضرر من وراء ذلك. هل يقال إنه منعه من الطعام؟ هذا ما يفعله ربنا سبحانه وتعالى، ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكنه يوضع لك أن العنب تأكله بالطريقة التي أوضحها لك. إياك أن تدع العنب يتخمر وتذهب منه فائدته ويذهب رواه، فإنك إن أكلته أو شربته بعد هذا لم ينلك من ذلك إلا الضنى وإلا الأذى، وأنا خلقته لك لتتمتع لا لكي تقع منه في هلاك أو شقاء. تماما كالطعام الذي يفسد، الإنسان الذي يحبك يقول إياك أن تأكل منه لأنه فسد، لأنه تطاول عليه الأمد فلم يعد صالح. هكذا يخاطبنا الله، معاذ الله، معاذ الله أن ينهانا الله عن شيء من الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن فعرفنا أيها الإخوة الآن الكون في القرآن. طبعا أنا أختصر جدا هذا الكلام، أنا باختصارا أحدثكم عن فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة وكيف تنبثق الحضارة من فهمك للكون وفهمك للإنسان وفهمك للحياة ثم جمعك لهذه العناصر الثلاثة واستغلالك لها، كيف تنبثق الحضارة السليمة. وفي يوم من الأيام كنت أرى أن هذا الكلام المكثف لا يكفي، لكن الله أقدرني ووفقني فأخرجته في كتاب أسميته منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، وقد شاء الله عز وجل فترجم إلى اللغة الفرنسية وهو ينتشر في بقاع أوروبا ربما أكثر مما ينتشر بين العرب. ولذلك الآن نحن نكثف الكلام، ومن شاء أن يتوسع بإمكانه أن يرجع إلى هذا الكتاب. الآن نترك الكون ونقف أمام تعريف القرآن للإنسان. ما هو الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ عندما تقرؤون كتاب الله عز وجل وحديثه عن الإنسان تخرجون بالنتيجة التالية، هي أن الإنسان في القرآن مخلوق يحمل أخطر مميزات وصفات يحملها مخلوق على وجه الأرض. هذا هو الإنسان في كتاب الله عز وجل. ما هي هذه الصفات؟ تأملوا أيها الإخوة، الإنسان يحمل أخطر صفات لأنها صفات الله، فأنت تحمل عينات من صفات ربك سبحانه وتعالى، تحمل العقل وما يتفرع عنه من علم وإدراك ونزوع إلى سبر الأغوار، أغوار الأشياء والتعرف عليها. وهذا العلم وهذا الإدراك هو من صفات من في الأصل؟ من صفات الله سبحانه وتعالى. من الصفات التي ركبها الله فيك الأنانية، الشعور بالأنا، وما يتفرع من هذا الشعور من النزوع إلى الأثرة بدل الإيثار، من النزوع إلى المنافسة، من النزوع إلى التملك. هذه كلها نتائج صفة اسمها صفة الأنانية. صفة ثالثة أعطاك الله إياها هي القوة، وما يتفرع عنها من حب العظمة والنزوع إلى السيطرة على الآخرين والكبرياء وما إلى ذلك. هذه صفات خطيرة في الواقع. قد يقول قائل ولماذا الباري هكذا يعني غرس فينا الأنانية؟ الأنانية صفة سيئة. العلم طيب صفة جيدة، لكن الأنانية صفة سيئة؟ لا لا لا لا، هذه العينات كلها عبارة عن أجهزة متعك الله بها لتستعملها في بناء الحضارة. العلم، العقل، وما يتفرع عنه من علم وإدراك ونزوع إلى سبر الأغوار والتعرف عليها. الأنانية لا بد منها. شيء من الأنانية تصلح ولا تفسد. لولا شعورك بالأنانية لما امتلكت دارا، لولا شعورك بالأنانية لما سعيت إلى أن تمتلك ثروة تربها لتطعم منها ولتنفق منها على أولادك وذريتك. لولا شيء من الأنانية لما حافظت على ما ملكك الله عز وجل إياه. لكن متى تفسد الأنانية؟ إذا زادت عن حدها. القوة، القوة بمقدار معين لا بد منها. فالرب سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان الخطير أعطاه هذه الصفات، لكن عينات صغيرة هي في أصلها من ظلال صفات الألوهية. لماذا؟ لأنك بدون هذه الصفات لا تملك عدة تبني بها الحضارة. الباري يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلفكم بعمارتها. بدون علم ما تستطيع، بدون أنانية ما تستطيع، بدون قوة لا تستطيع. لكن خطيرة هذه الصفات أم لا أيها الإخوة؟ إخوة، هي صفات ذات حدين، حد مهلك وحد مصلح. أنا بالعلم يمكن أن أذكر، ومن ثم يمكن أن أطغى. وبالأنانية إذا زادت الأنانية عن حدها وتجاوزت سقفها يمكن أن أجعل من أنانيتي حربا عوانا ضدك كما هو واضح. كذلك القوة. ولذلك سمى الله هذه الصفات في محكم تبيان، سمى الله هذه الصفات بالأمانة. كلام غريب وخطير. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ قال العلماء هذه الأمانة هي صفات الربوبية التي أورثك عينات منها، لأن الله أقامك خليفة فوق هذه الأرض كما سنذكر. يا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كائنا يخلفني في إقامة شرعي، في إقامة موازين العدالة كما أحب، أشرع له وينفذ، أعلمه ويطبق. نعم، لكي أكون خليفة عن الله في هذا أحتاج إلى عينات يسيرة من هذه الصفات. لكن هذه الصفات في الوقت ذاته خطيرة جدا، إن تجاوزت حدها طبيعي أهلكت. لكن الباري سبحانه وتعالى وقد أعطانا هذه الأسلحة أعطانا أغمادا له، أعطاك السيف وأعطاك الغمد أيضا، ورباك وعلمك حتى تجند العلم لما يفيد، وحتى تخضع الأنانية للنهج الذي رسمه، وحتى تخضع القوة للمهمة والرسالة اللتين أقامك الله سبحانه وتعالى عليهما. هذا هو الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان هو هذا، ومن ثم هو خليفة عن الله عز وجل. كيف؟ هل في القرآن كلام يدل على هذا؟ طبعا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر الآية. ما معنى خليفة؟ أي كائنا يكون باختياره الذي يمارسه وبتعليم مني له يكون مظهرا لعدالتي في الأرض ومظهرا لحكمتي، آمره وأشرع له فينفذ باسمي ويطبق شرائعي باسمي، ومن ثم يكون خليفة عن الله سبحانه وتعالى. طبعا وردت كلمة خليفة وخلفاء في القرآن بمعنى آخر، وردت أيضا بمعنى أن جيلا يخلف جيلا، مثل قول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا كلمة خلفاء هنا بمعنى آخر، أي من هو هذا الذي يذهب جيلا ويأتي بجيل آخر، يذهب جيلا ويأتي بجيل آخر، سلسلة من الأجيال متواصلة منذ فجر الوجود الذي لا يستطيع أن يرصده أحد إلا الله إلى النهاية التي لا يستطيع أحد أن يرصدها إلا الله عز وجل. من هنا كلمة الخلفاء بهذا المعنى الثاني، لكن كلمة إني جاعل في الأرض خليفة عن مجموع الإنسان كله بكل الأجيال هناك بالمعنى الذي ذكرته لكم. هذا الإنسان أيها الإخوة موصوف في القرآن بصفتين قد تبدوان متناقضة، وما أكثر من استشكل، لكنهما ليس متناقضتين متكاملتان. يصف القرآن الإنسان بأنه ذلك الكائن التافه البسيط الذي خلق من ماء مهين لا قيمة له، ويكرر ويعيد هذا المعنى ويرسخ هذا في أذهاننا. فلينظر الإنسان مما خلق، الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يقول مرة أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما هذا الإنسان؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يكرر القرآن هذا. فإذا أصغيت إلى هذا أدركت ضآنة أصلك، أدركت تفاهة حقيقتك. لكن هل القرآن يحصر تعريفه لك بهذه الدائرة؟ لا. فجأة تجده يعود فيقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فجأة تجده يقول فإذا سويته، أي الإنسان في مظهر آدم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. نعم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الآن احتار الإنسان، ترى هل أدرك أن الإنسان مهين ضعيف لا يساوي شيء، أم أدرك أن الإنسان ذلك العظيم المكرم عند الله الذي أسجد الله له ملائكته؟ هل هنالك تناقض أيها الإخوة؟ لا، هنالك تكامل دقيق فيما يصف الله الإنسان به، ولذلك مهمة كبرى. ألم أقل إن الله عز وجل غرس في صفات بسيطة هي عينات، عينات ضعيفة ضئيلة من صفات الباري عز وجل، العلم، الأنانية، القوة، وما يتفرع عن ذلك كله من الصفات الكثيرة. هذه الصفات من شأنها أن تطري الإنسان. فالباري سبحانه وتعالى يريد أن يلجم هذا الإنسان بلجام التربية، وفي نفس الوقت يريد أن ينطلق. لذلك ماذا يقول له؟ يقول له قف لأعرفك على هويتك قبل كل شيء، من أنت؟ مما خلقت؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يقول ان سيذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويؤكد هذا: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. ما هي يعني هذا الكلام؟ ماذا يعمل في كياني انا عندما اصغي الى هذا الكلام واتذكر فعلا اصغي، وكيف كنت انا في رحم امي، وكيف كنت كنت صغيرا في المهد. فانا عندئذ اخجل من الله ان اتطاول بعلم اكرمني به، اخجل ان اتمطى بقوة اورثني اياها، لانني لا ازال ذلك الكائن الضعيف، لا ازال ذلك المخلوق التافه الذي لا يساوي شيئا. فاذا انطبع في ذهني هذا الضعف الذي اورثني الله عز وجل اياه وعرفت حقيقتي، جاء دور مهم يقول: الان عرفت من انت، لقد كرمتك ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات، انت يا ايها الكائن التافه لقد كرمتك، لكن لم يكن تكريمك بقوة منك ولكن بعطاء من لدني من عندي. فلتعلم انني اسجدت لك ملائكتي. هنا عندما اعيش مع هاتين الصورتين، صورة التفاهة في اصل كينونتي وصورة التكريم الرباني العارض هدية من الله عز وجل لي، عندئذ لن اطغى بعلم، لن اتجبر بقوة، لن انافس اخواني بمال او باثرة او بانانية بشكل من الاشكال، لانني اعيش المعنيين تماما من اجل هذا الباري سبحانه وتعالى يصف الانسان بهاتين الصفتين حتى تتمازج هاتان الصفتان في كيان الانسان وفي تصوره، فيخرج من هذا المزيج كائن ربي على عين الله سبحانه وتعالى، لا يذل ولا يهود لانه عزيز، ولا يتكبر ويتجبر على عباد الله لانه مهين وضعيف في اصله. ومن ثم فان هذا الانسان قد تهيأ للوظيفة التي سيحمله الله اياها، الا وهي اقامة الحضارة، اقامة الحضارة. لذلك هل بين هذين الوصفين او هذين النوعين من الصفات تناقض؟ ليس بين